بالنسبة لشيخنا مجلة المجاهد هي ما فيها الذي يكتب لها دائما، وإنما هي تستكثر العلماء وبعض الدعاء وكذا السلفين. فما رأيكم يعني في المجلة بعمومها، مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بالمناسبة؟ ما في عندي يعني فكرة، لأنه الحقيقة مجلة مجاهد صار لها أشهر ما مشوفة. أنا جاءني بعض الأعداد ما أدري انقطعت بسبب الخلاف اللي وقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.